ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الصفة الأولى عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وفي هذه الصفة صفات متعددة حيث وصفهم الله تعالى بالعباد، ولا يوصف بالعباد إلا المشتغلين بعبوديته المدركون الهدف الذي خلقوا من أجله. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لهدف محدد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقه لهذا الهدف لعبادته. والناس قد انقسموا حيال هذا الهدف قسمين، قسم وهم الأقل أدركوا حقيقة الخلق فكرسوا حياتهم كلها، ذهابهم ورواحهم، استيقاظهم وصحوهم، علاقاتهم ولاءهم وبراءهم، ضحكاتهم وحزنهم، بكاؤهم ودموعهم، كل شيء في حياتهم كرسوها لذلك الهدف، أيقنوا وأدركوا واستشعروا وعاشوا من أجل هذا الهدف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعدد الأكبر من الناس اشتغلوا بالثانويات، اشتغلوا بالوسائل، ولم يشتغلوا بما خلق الله سبحانه وتعالى وما وضع لهم من هدف عظيم. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بالإنسان عندما خلقه جعل له وخلق وسائل كثيرة تعينه على تحقيق ذلك الهدف. خلق له الهواء والأكسجين ليستنشقه فيكون سببا في بقائه فيعبد الله سبحانه وتعالى، وخلق الأرض والجاذبية لتجذبه إلى الأرض فيستقر عليها فيكون ذلك سببا في بقائه وعبادة الله سبحانه وتعالى. خلق له الماشية والأنعام ليركبها ويشرب منها ويأكل لحومها فيكون ذلك سببا في بقائه على الأرض فيعبد الله سبحانه وتعالى. وخلق من نفسه زوجا له ليستقر لها ويستعين بها فتكون سببا في عبادته الله سبحانه وتعالى. وخلق له كل شيء في هذه الحياة يعينه على العبادة حتى يمضي في هذا الطريق يستمتع بالحياة يعمرها ويعمرها كما يريد الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين أدركوا الهدف من الخلق هم الأقل، أما غالب الناس انشغلوا بالوسائل، منهم من عبد الدينار والدرهم، ومنهم من عبد النساء وعبد الشهوات، ومنهم من عبد المباني والقصور، ومنهم من عبد المناصب، ومنهم من أحرق نفسه من أجل لعاعة من لعاعات الدنيا فكرسوا حياتهم كلها للدنيا، أصبحوا عبيدا للدينار والدرهم. وحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على هؤلاء تعس عبد الدينار والدرهم. ومن خلال هذه الآية وعباد الرحمن نسبهم وأضافهم إلى أعظم أسمائه الرحمن، وكأنه رد على الكافرين الذين يكفرون باسم الرحمن ويقولون وما الرحمن. إذن من حبه لهم أنه أضافهم لأعظم أسمائه الرحمن وعباد الرحمن، فهم أصفياؤه وهم القريبون منه وهم الذين سبحانه وتعالى ميزهم عن الآخرين. وعباد الرحمن جعل هذه الصفات في آخر سورة الفرقان، وكأنما هم كما قال السيد رحمة الله عليه خلاصة البشرية في نهاية المعركة بين الهدى والضلال. ثم بعد هذه المقدمة وعباد الرحمن يبدأ بالصفات التفصيلية لهؤلاء الملوك، ملوك الآخرة، لماذا اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، ولماذا نسبهم إليه، ولماذا نسبهم إلى أعظم أسمائه الرحمن. وكأنه بعد هذا المقدمة يقول السبب الذين يمشون على الأرض، يمشون على الأرض هونا. إذن في هذه الصفة صفتان، المشي والهون. فمن المفسرين من يقول يمشون على الأرض، أي مدة لبثهم في هذه الحياة، فهم يمشون على هذه الأرض على قدر أعمارهم، وهي كما يقول القرطبي صفة الانتقال في الأرض، أي التحرك في الأرض، وهي المعاشرة للناس وخلطتهم. إذن المخالطة، مخالطة الناس، هي أبرز صفات عباد الرحمن. ليس الانعزال، وليس تكفير الناس، وليس تضييع الأوقات بتفسيق هذا وتكفير هذا وتفسيق هذا وتنفيق هذا وتصنيف الناس كافر وفاسق منافق وعميل وغير ذلك، إنما يتحركون من أجل الهدف الذي خلقوا من أجله. أدركوا أن الله سبحانه وتعالى قد خلقهم لعبادته، وعاشوا هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأدركوا أن أحب شيء لله سبحانه وتعالى هو تعبيد الناس إليه. أدركوا أن أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى تعبيد الناس إليه وتقريبهم إلى ما خلقهم من أجله وهو عبادته سبحانه وتعالى، فكرسوا حياتهم كلها للتحرك من أجل إرضائه وإرضاء ما يحب وهو تعبيد الناس إليه، ألا وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وعلموا أن هذا لا يتحقق إلا بمخالطة الناس، ليس الانزواء، وليس مخاطبتهم من بروج عاجية، وليس التعامل مع الناس بأستاذية، وليس التحدث مع الناس وراء الأبواب وراء الجدر، إنما مخالطة الناس، النزول إليهم، التواضع لهم، مخاطبة وتحمل ما يأتي منهم. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا الحديث حديث عظيم يثبت به النبي صلى الله عليه وسلم أفضلية المؤمن الذي يخالط الناس على المنزوي والمنعزل، حتى وإن عبد الله سبحانه وتعالى، حتى وإن قطع جبهته من السجود لله تعالى ومن قيام الليل وصيام النهار، لا يكون أبدا أفضل من ذلك الذي يتعب نفسه بالمخالطة من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، حيث يقوم بأحب العبادة الله سبحانه وتعالى، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، كما جاء في التفسير: لا يوجد أحب إلى الله من هذا الإنسان، لا يوجد مخلوق أحب إلى الله من هذا الإنسان الذي يعبد الناس لله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، الداعي حبيب الله سبحانه وتعالى، حبيب الرحمن، لأنه يحقق العبودية ويعبد الناس. المؤمن الذي يخالط الناس، استمعوا معي أيها الأخوة الأحبة والأخوات الفاضلات، الذي يخالط الناس أي يختلط معهم ويصبر على أذاهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين بهذا الحديث أن ذو ما من إنسان يخالط الناس إلا وسيلتقي بأصناف متعددة، ليسوا جميعا ممن يقبل كلامه، بل سيجد المعارضين ويجد المحاربين ويجد يعني المغالطين ويجد المنافقين ويجد أصحاب الأهواء ويجد الذين يضعون له العراقيل. فالناس ليسوا جميعا يحبون الحق، وليس الناس جميعا يحبون من ينصحهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، إنه يقف أمام شهواتهم، يقف أمام أهوائهم، يقف أمام ما يحبون وما تعود وتألف عليه. ودائما الإنسان لا يحب من يقف أمام شهواته إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لذلك سيجد معارضة وسيجد محاربة وسيجد ممانعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويصبر على أذاهم، وكلمة يصبر أي يتحمل، من أجل من؟ من أجل حبيبه الرحمن الذي نسب إليه وعباد الرحمن. ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، من أجل أنه لا يتحمل أذى الناس يعتزلهم، يقول: مالي ومال الناس، مالي ومال المشاكل، ويستند إلى ذلك لأمثلة شعبية ليس لها يعني دليل من الكتاب والسنة: ابعد عن الشر وغني له، مالي والناس، إلى آخر هذه الأمثلة. ولكن المؤمن يتحمل العذاب ويتحمل المصائب ويتحمل السب ويتحمل الشتيمة ويتحمل الاستهزاء في سبيل مرضاة ربه سبحانه وتعالى، هو يدرك ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هكذا كان الصالحون والرسل والأنبياء يربون أبناءهم على هذه الحقيقة، حقيقة أن أحب الناس إلى الله هم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فهنيئا للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين أدركوا هذه الحقيقية والذين تحملوا الأذى في سبيله. استمعوا معي كيف يدرك هؤلاء هذه الحقيقة ويربون أبنائهم على ذلك. هذا لقمان يقول لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب، إن ذلك من عزم الأمور. إذن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وماذا يحدث لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ سيقابل بالأذى، سيقابل بالمصائب، سيقابل بالتشكيك، سيقابل بالمعارضة، لأنه يقف أمام أهوائهم وشهواتهم. لذلك يقوله لقمان بعد ذلك الأمر، بعد ذلك الترغيب، واصبر على ما أصابك أي منهم، إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك أي الصبر على الأذى من أعظم الأخلاق. والمخالطة امتثال لتبليغ الدعوة للآخرين، لا يمكن أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى ما لم تكن فيه صفة أساسية ألا وهي المخالطة. إذ كيف يبلغ دعوة الله من غير مخالطة؟ كيف يصل إلى الناس؟ كيف يفهمهم؟ كيف يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف يعدل مسارهم؟ كيف يصحح مفاهيمهم ما لم يختلط بهم؟ لذلك جاءت الأفضلية لمن يخالط على الذي لا يخالط. وحتى تأتي المخالطة بثمارها لا بد من الآتي: أولا معرفة من تخالط. قبل أن نخالط الناس يجب أن نعرف من نخالط، والمقصود بالمعرفة هذه معرفة الجهل ومعرفة الشبهة ومعرفة المناكر، جهلهم شبهتهم ومناكرهم وطباعهم وصفاتهم ومحاسنهم. لأنه لا يمكن أن أنجح مع الآخرين ما لم أحيط بمعرفتهم. أعرف المنطقة التي أعمل فيها، أعرف الناس الذين سأحتك بهم، أعرف شبهاتهم، أعرف ماضيهم، أعرف ماذا يفكرون، ما هي البدع التي يقومون بها، ما هي صفاتهم الأساسية، ما هو تاريخهم، ما هي مناكرهم، من الذي يؤثر فيهم، ما هي طباعهم، ما هي حسناتهم، ما هي سيئاتهم. الثاني معرفة الطرق، طرق الدخول عليهم وكسبهم، وهذه صفة لا بد للدعاة أن يعرفوها. لا بد لمن يريد أن يخالط الناس أن يتعرف على فنون كسب الآخرين، ومنها اختيار الوقت المناسب وعدم التحقير والبداية بالتيسير والتبشير. يسروا بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، يكون الرائد هو التيسير لا التعسير، والتبشير لا التنفير. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل الحسن ويكره التشاؤم، بل جعل التشاؤم من صفات الفاشلين، بل من صفات الكافرين، وجعل التشاؤم كفرا وشركا، وقال الطيرة الشرك. إذن الداعية من حكمته أن يعرف الوقت المناسب الذي يدعو فيه الناس، ليس كل وقت، إنما يختار الوقت المناسب حتى تقع كلمته في موضعها، وعدم تحقير الناس عندما يدعوهم، لا يجعلهم يشعرون أنه أعلى منهم، أنه أستاذ عليهم، وأنه يمتهنهم ويحتقرهم. لابد أن يوصل لهم رسالة أنه يحبهم، وأنه يريد النجاة لهم، وأنه ما دعاه لهذا الأمر إلا لمحبته ليهم. والبداية بالتيسير لا التعسير. وحتى تأتي المخالطة بثمارها، الصفة الثالثة لابد من تحمل أذاهم. كما قلنا من قبل، يجب على الداعية أن يتوقع أنهم يردوه، أو لا يفهموه، أو يسيئوا الظن فيه. يسيئوا الظن فيه يظن أنه يريد حياتهم. ومتى ما شعروا في اللحظة، أي لحظة شعروا أنه قد انحرف عن هذا الهدف، وأنه أراد دنياهم التي يتصارعون عليها، تركوه وحده ولا يأخذوا منه كلمة واحدة. متى ما سقط عن مهمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتساقطت صفات الداعية فيه، تركه الناس. والصبر على الأذى من عزم الأمور، من أعظم صفات الرجال، كما حدث للرسل صلوات الله عليهم والدعاة من بعدهم، لكنهم يتحملون كل ذلك لأنهم قبلوا أن يكونوا عباد الرحمن. كيف كان يتحمل بلال، وكيف كان يتحمل ياسر وعمار وأمه سمية، كيف تحمل الصحابة رضي الله عنهم عثمان وأبو بكر وعمر، وبقية الصحابة الكرام تحملوا الجراح، تحملوا المقاطعة، تحملوا الطرد، تحملوا الفقر، تحملوا الجوع، تحملوا الاتهام، تحملوا كل ما تحملوا لأنهم عباد الرحمن. وحتى يستحقوا هذه الصفة لا بد أن يتحملوا هذه الأمور، وحتى يستحقوا محبة الله كان عليهم أن يتحملوا في سبيله سبحانه وتعالى، لأن من حقائق ودلائل المحبة تحمل المحب. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله أولا، أصلح نفسه أولا، وتعب في تربية نفسه حتى يكون قدوة للآخرين، يشع الخير ومنارة الخير. فلا يمكن أن يكون داعية حتى يصلح من نفسه ويربيها كما سيأتي في الصفات اللاحقة. ثم دعا إلى الله وعمل صالحا وافتخر بانتمائه للإسلام، ولم يستحي من ذلك مهما تكلم المتكلمون وشكك المشككون وحارب المحاربون، وقال إنني من المسلمين، يفتخر بانتمائه للدين، هذا الدين العظيم. ثم تأتي صفة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، صفة مشيهم هونا. ما هو الهون؟ إما أن تكون صفة المشي على الأرض وهي اللين والسكينة والوقار من غير كبر وبطر، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كما نصح لقمان ابنه، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ينصحه ويذكر ابنه بصفة رئيسة من صفات الدعاة لا ينجحون إلا بها، التواضع لله سبحانه وتعالى. يمشون على الأرض وهم يتذكرون أنهم خلقوا من هذه الأرض وأنهم سيعودون حتما لها يوم من الأيام، ينظرون إلى التراب وكيف أهين وكيف يعني سجد الله فيسجدون الناس على هذه الأرض، يتذكرون أنهم سيعودون يوما في جوف هذه الأرض وتأكلهم الديدان وبقية الدواب. فلماذا الكبرياء ولماذا الترفع على الناس ما داموا جاءوا من هذه الأرض يسجدون على الأرض ويتواضعون لمن خلقوا من هذه الأرض مهما أوتوا من العلم والمناصب والألقاب وأشير إليهم البنان واشتهروا بين الناس لا يترفعون عليهم. فالمتواضع لله لا يترفع على خلق الله أبدا، وكلما زادت داعية إلى الله قربا إلى الله كلما زاد تواضعا لله سبحانه وتعالى، ومن تواضع الله رفعه. إذن إما تكون صفة المشي وهي اللين والسكينة والوقار من غير كبر وبطر، يمشون هذه مشيتهم لا يرفعون وجوههم ولا رؤوسهم ولا يتعالون على الناس ولا يرفعون الصدور كأنهم منتفخون متعالون وكأنهم طينة خلقت من غير الأرض، هكذا يذكر لقمان ابنه ولا تمشي في الأرض مرحا. ليس معنى مرحا أن تضحك وتسعد، لا، إنما المقصود بذلك الكبرياء، إنك لن تخرق الأرض عندما تتكبر وتترفع الناس، فمهما ترفعت وملكت من المال والمناصب والألقاب الدينية والاجتماعية لن تخرق الأرض ولن تكون أطول وأعلى من الجبال ولن تبلغ الجبال طولا، تبقى إنسان، تبقى مخلوق صغير، وهناك غيرك كثير عباد لله سبحانه وتعالى، مخلوقات عظيمة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أتحدث عن ملك واحد فقط ممن يحملون العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا المخلوق العظيم؟ ملك واحد أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عنه، من يكون إنسان أمام هذه المخلوقات العظيمة، أمام هذه الأجرام والمجرات والكواكب والشموس؟ ماذا يكون الإنسان؟ نطفة، بل هو أقل من ذرة. إذن عندما يتذكر الإنسان هذه المخلوقات العظيمة وعظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته وأنه مخلوق من هذه الأرض وسيعود إليها ويذوب فيها لا يتكبر في مشيته. إذن المعنى الأول إما يكون صفة هذه المشي، وإما أن تعني حياتهم مع الناس بالتواضع واللين والرفق والتسامح والعفو، فتتناسب صفة مشيهم على الأرض بصفاتهم السلوكية مع الله والخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. هذه راية الداعية، هذه أحد رايات الداعية التي يضعها أمامه دائما يتذكرها، إنها صفة دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، صفة دعوته للناس وتعبيدهم إليه، تعبيد الناس إلى الله سبحانه وتعالى، سلوكه معهم الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وكلما كانت صفة العنف والشدة والغلظة في الداعية كلما نفر الناس منه، حيث قال تعالى مؤكدا هذه الصفة في النبي صلى الله عليه وسلم، مذكرا أن هذه الصفة ما كانت في داعية إلا نجح، يذكره ويقول له فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. آل عمران 159. وما أجمل ما قال السيد رحمة الله عليه في هذه الآية، يقول فالناس في حاجة إلى كنف رحيم وإلى رعاية فائقة وإلى بشاشة سمحة وإلى ود يسعهم وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم، في حاجة إلى قلب كبير، الله أكبر، في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء، يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء ويحمل همومهم ولا يعنيهم بهمه، الله أكبر، ويجدون عنده دائما الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود والرضا. وهكذا كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد وفق السيد رحمة الله عليه بتحديد هذه الصفات للداعية الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يحتاجون إلى عطاء ويحمل همومهم ولا يعنيهم بهمه، ويجدون عنده دائما دائما على الدوام الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود والرضا. وهكذا كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يتبين من خلاصة هذا الخبير أن من أبرز جوانب الرفق عند الداعية ما يلي: أولا الرعاية المستمرة الفائقة. إذن الرعاية صفة لازمة للداعية يرعى المدعو، وهذه رعاية ليست موسمية، ليست في وقت الانتخابات، وليست في وقت الحاجات، وليست في وقت المواسم العبادية في رمضان وفي أثناء الحج وغيرها من المناسبات، إنما هي رعاية مستمرة كرعاية الأم والأب لأبنائهما، مستمرة، وليست مستمرة فقط إنما فائقة، أي أنها أعلى درجات الرعاية، يعطيهم من نفسه كل ما يستطيع، كل الحب، كل القدرات، لا يخبئ شيء، لأن هذه حياته، إنه هذا الأمر مرتبط بحب الله له، إنه يتذكر وهو يدعو الناس محبة الله له، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله، فهو يريد أن يكون الأحسن ويريد أن يكون الأحب إلى الله سبحانه وتعالى، فكلما بذل من جهده للمدعو كلما أصبح محبوبا أكثر عند الله سبحانه وتعالى. الثاني البشاشة السمحة، دائما يبش في وجوههم، الابتسامة هي عنوانه، الابتسامة هي أول آسر للآخرين، هي الشبكة الأولى التي يرميها الداعي للمدعو، إن بالابتسامة تتحطم كل الحواجز، ما أن تبتسم لإنسان حتى يذوب الجليد، وكأنها رسالة للآخرين أنني أقبلكم فاقبلوني، وأنني أبشركم وأعطيكم من جهدي وأحبكم وأريد لكم الخير. وجرب عندما تقطب حاجبيك وعندما تعبس في وجوه الآخرين ماذا تكون النتيجة، وعندما تبتسم حتى مع الأعداء ماذا تكون النتيجة، وكل ذلك من ظلال الآية القرآنية فبما رحمة من الله لنت لهم. الثالث الود الذي يسعهم، محبة الآخرين، والداعي عندما يدعو الآخرين يجب أن ينطلق من قضية المحبة، إنه عندما يدعو الناس ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إنما ذلك نابع من محبته لهم وخوفه عليهم أن يدخلوا في النار أو يعذبهم الله سبحانه وتعالى بذنوبهم. لذلك الداعي هو أكثر الناس حبا للناس، ويجب أن يروا الناس هذا الأمر، يرونه عيانا أنه يحبهم، والحب هو الدافع له بأنه يدعوهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الود الذي يسعهم يسع الجميع، لا يسع أناس دون أناس، لا يسع موظفين دون موظفين، ولا يسع طبقات اجتماعية دون طبقات أخرى، ولا يسع درجات من الناس دون درجات أخرى، يسع الفقير ويسع الغني ويسع المتوسط الحال ويسع من هو من بلده ومن غير بلده، يسع أصحاب المناصب العالية وأصحاب المناصب الدنيا، يسع الجهل ويسع الفقراء ويسع الأغنياء ويسع الجميع. الود الذي يسعهم يسع الجميع، إنك لن تستطيع أن تكسب الآخرين ما لم يشعروا بحبك إليهم. يقول عبد البديع صقر رحمة الله عليه في كتابه كيف ندعو الناس، من أجمل عبارات هذا الكتاب، يقول كسب القلوب مقدم على كسب المواقف، إنها كلمة خبير قد مضى في الدعوة سنينا طويلة فخرج بهذه الخلاصة، كسب القلوب مقدم على كسب المواقف، فكم تكسب من موقف مع الآخرين ولكنه إذا لم يكونوا يحبوك لا يقبلوا بكلامك، وكم تقابل آخرين لا تملك علمهم ولا تملك مناصبهم ولا مالهم ولا رتبهم، ولكنهم لأنهم أحبوك أطاعوك وقبلوا ما أردت منهم. الصفة الرابعة التي يبينها ذلك الخبير تحمل جهلهم وضعفهم ونقصهم، إنك عندما ستقابل آخرين لن ترى الجميع أذكياء، ولن ترى الجميع بمستوى واحد من الفهم والاستيعاب، ولن ترى الجميع بمستوى القبول والتفاهم وحسن الظن والإدراك، إنما ستجد طبقات تفاوت كبير بين الناس. يجب أن تتحمل الجهل وتتحمل الضعف والنقص، وتكون لك نفسية المعاودة للخير، تأمرهم مرة واثنتان وثلاث وأربع وخمس، وتعيد لهم مرة تلو الأخرى وتذكرهم مرة تلو الأخرى، ولا تضجر أبدا ولا تستهزئ بضعفهم، ولا يبدو على محياك خصمات وجهك النفور منهم، إنما يجب أن تبين لهم التحمل. الخامس يعطيهم ولا يأخذ منهم، الداعي الناجح هو الذي لا ينتظر من الآخرين أبدا الأخذ، لا ينتظر من الآخرين الثناء، لا ينتظر المقابل على عطائه، إنما يعمل ويعطي لوجه الله تعالى، بل يبالغ بهذا العطاء دون أن ينتظر من الآخرين العطاء، لا ينتظر المكافأة أبدا ولا ينتظر الثناء والمدح من أحد، إنما يعمل وجه الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، فهو يعطي ولا ينتظر العطاء. السادس يحمل همومهم ولا يعنيهم بهمه، دائما يرون البشاشة على وجهه، دائما يرون الرضا على وجهه، دائما يرون الاستسلام لرب العالمين على الكرب وعلى البلايا، ولا يضجر أبدا من البلايا، إن اللحظة التي يرى فيها المدعو الداعي يضجر من قدر الله لا يأخذ منه حرفا واحد، إن اللحظة التي يرى فيها المدعو الداعية يتأفف من قدر الله تعالى عليه لا يأخذ منه حرفا واحدا، وكلما رآه مستسلما لله تعالى كلما رآه راضيا بقدر الله تعالى، كلما يراه مبتسما لقدر الله تعالى، كلما ارتفع وعلى نجمه في ذهنه يحمل همومهم ويري المدعو ذلك الاهتمام، يحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم ويتفاعل مع مشاكلهم، ودائما يسأل عنهم ويبالغ بالسؤال، ولكنه لا يعنيهم بهمه، لا ينقل لهم همومهم، إنما يتحملها في سبيل الله. السابع، الاهتمام الدائم يجدونه عنده، دائما الاهتمام في كل صغيرة وكبيرة، وكأنه هو الأب والأم، بل ربما يجدون عنده من الاهتمام والرعاية أكثر من الأم والأب. عندما يصل الداعي إلى هذا المستوى يكون داعية ناجح ويؤثر في الآخرين. وما أجمل قولة علي رضي الله عنه عندما قال: القلوب وحشية فمن تألفها أقبلت عليه. يا سلام، أي أن القلوب بطبعها تنفر من الآخرين، القلوب بطبعها وأصلها أنها تنفر من الآخرين، تحب الاعتزال وتحب الانفراد، ولا تقبل التآلف السريع، ولا تقبل أن تتآلف إلا من تألفها. وحشية، وكأنها حيوان، يصور حيوان وحشي، قطة وحشية، حصان وحشي، يحتاج إلى ترويض، ويحتاج إلى مداعبة، ويحتاج إلى تقرب بهدوء ودون الاقتحام السريع. فمن تألفها أقبلت عليه، يتألفها بالابتسامة، يتألفها بالرفق، يتألفها بالهدية، يتألفها بالكلمة الطيبة، يتألفها بالثناء، يتألفها باقتيام الوقت المناسب، يتألفها بسعة الصدر على الجهل والأخطاء وغيرها من الأمور. من تألفها أقبلت عليه. الرفق بالتبليغ وعدم الإكثار أو الإطالة بالموعظة، كما كان يفعل ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه يرد على من طلب منه موعظة كل يوم. تأثر ذلك الرجل عندما سمع موعظة ابن مسعود رضي الله عنه، ذلك الصحابي الجليل الذي عاش دقائق النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يتكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وينقل عباراته وتفاعلاته. فعندما سمع ذلك الرجل وتأثر بهذا الكلام الإيماني العظيم لابن مسعود رضي الله عنه، طلب منه أن يذكرهم بهذا الأمر كل يوم. فإذا ابن مسعود يقول: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وأني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها. هؤلاء أعظم الناس وخير القرون، مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكثر عليهم الموعظة، إنما يتخولهم، يتخولهم الموعظة، يغتنم الفرص ويغتنم المواقف، ولا يملهم كل ساعة، إنما لا يكثر من الموعظة ولا يطيل بها ولا يجعلهم يضجرون منها. انظروا إلى صفة الرفق العامة الأصيلة في النبي صلى الله عليه وسلم. يرى رجلا يبول في المسجد، سبحان الله، لم ير مكانا يبول فيه إلا المسجد، وإذا بالصحابة رضي الله عنهم يهبون لضربه ولنهيه عن ذلك، وإذا بسماحة النبي صلى الله عليه وسلم وذكائه ورفقه وحبه للآخرين، يقول: دعوه، دعوه يكمل بولته وأريخ عليها سجلا من ماء، أي دلو من ماء. حتى إذا منتهى ذلك الرجل تقدم إليه ونصحه وذكره وعلمه أن هذا بيت الله سبحانه وتعالى، نسجد ونصلي فيه، لا ينبغي أن تكون فيه نجاسة. ففهم ذلك الرجل، هكذا يكون الداعية، يرفق بالآخرين، لا يعنفهم. على مدى التاريخ الإسلامي كله ما كان العنف يأتي بثمرة أبدا، إنما دائما العنف والشدة والغلظة تأتي بالويلات على المسلمين، تأتي بالويلات الكبرى على المسلمين، وتأتي بالبلاء العظيم على المسلمين، بسبب اجتهاد من جاهل وعنف من آخر وشدة من آخر، تأتي الويلات والمشاكل والمصاعب على المسلمين بسبب ذلك الاجتهاد الأرحم. عن معاوية ابن الحكم السلمي قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، أي أثناء الصلاة طبعا، لأنهم ما كانوا يعلمون الأحكام هذه، وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن من عطس يشتمت أخوه، فعطس أثناء الصلاة فقال: فقلت يرحمك الله، هو ينقل هذه الخبرة وينقل هذا الموقف عنه أثناء هذه الحادثة. يقول: عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، أي كلهم حدق فيه أثناء الصلاة أيضا، فقلت: واثك لأمه، واثك لأمه،